شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني. نغم ميديا. وحنا يا حنا عطفوا في العريس، حنا يا حنا عطفوا في العريس، ويا ربي تخزي عنه عين بليس، يا ربي تخزي عنه عين بليس. حنا يا حنا عطفوا في الغالة، حنا يا حنا حنين العريس عضويل شموع. نغم ميديا. شل حنا اصحاب الفرح والفرح يلبق لنا. يا هادي دكتور انقش هبنك، شل حنا اصحاب الفرح والفرح يلبق لنا. وهديدك ورينا الحنة اللي عليها، ودك ارفعها ويا الغالي عليها. هديدك ورينا الحنة اللي عليها، ودك ارفعها ويا الغالي عليها. نغم ميديا. يا عريس الزين حمام الهنا، يا غالي ويا ساكن جوا قلوبنا، حولك الشباب يغنوا يرقصوا. يا عريس الزين حمام الهنا، ويا عريس الزين حمام الهنا، يا غالي ويا ساكن جوا قلوبنا، حولك الشباب يغنوا يرقصوا. يا عريس الزين حمام الهنا، يا حلاق من شعره شعره، وعك يا غالي تطلع على بره. وحلق يا حلاق من شعره شعره، وعك يا غالي تطلع على بره. هذه عروستنا وحلى العرايس، وعريسنا هو اغلى ما عندنا. Yeah. يا بوح القلوي الغالي بالموس الالماس، باركوا للعريس الغالي يا ناس، بوح القلوي الغالي بالموس الالماس، باركوا للعريس الغالي يا ناس، واطلع عالزفة وشد لحيلك هيبي وطل ودوم بترفع راسنا. بعد آخر.